أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، تلك الإشارات التي صيغت صياغة دقيقة محكمة من الناحيتين اللغوية والعلمية، لتبقى شاهدة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى يبقى حجة الله على خلقه إلى يوم الدين، وشاهدا لهذا الكتاب العظيم بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. من هذه الآيات المعجزة في كتاب الله إشارة جاءت في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، في استعراض واقعة تاريخية أن مصر مرت بها سنوات من القحط، فأرى ربنا تبارك وتعالى ملك مصر في زمن سيدنا يوسف عليه السلام رؤية منامية، وعجز الناس عن تأويلها ولجأوا إلى سيدنا يوسف عليه السلام، فأولها لهم بأن البلد ستمر بسبعة سنين من الخصب الشديد والوفرة في الانتاج النباتي، على الناس ألا يستهلكوا يعني ثمار ومحاصيل هذه الفترة من فترات الخصب والرخاء، بل يخزنوا جزء من هذه الثمار لسبع سنوات عجاف ستأتي بعد هذه السنوات السبع الخصبة. وأشار عليهم سيدنا يوسف عليه السلام أن يحفظوا سنابل القمح، وكل نبات ينبت في سنابل كالشعير والأرز والذرة وغيرها في سنابله حتى لا يفسد. فتقول الآية الكريمة: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وتم حفظ هذه المحاصيل لمدة وصلت إلى 15 سنة دون أن تفسد. وثبت علميا أن كل المحاصيل التي تنبت في سنابل يغلفها ربنا تبارك وتعالى تغليفا شديد الإحكام شديد الانضباط، يحفظ هذه الحبوب وتلك الثمار، يعني يحفظها حفظا دقيقا يعني من التغيرات المناخية، من الرطوبة الجوية، من التسوس، من غير ذلك من الحشرات التي قد تفسد هذه الحبوب إذا انفرطت من سنابلها وحفظت في ما يسمى صوامع الغلال التي ابتدعها الإنسان. أحد الإخوة الكرام في جامعة وجدة بالمغرب زرع فدانين من الأرض القمح وحصد هذه الحبوب، أبقى نصفها في سنابله وفرط النصف الآخر وحفظه فيما يشبه صوامع الغلال، وبدأ يحلل نتائج هذا الحفظ في السنابل وفي الحبوب المفروطة، واتضح له أن الحبوب المفروطة تتأثر برطوبة الجو، بالتغيرات المناخية، بالتسوس أحيانا، ببعض الحشرات التي تسعى إليها وتسبب كثيرا من السموم بداخلها، بينما السنابل التي حفظت فيها الحبوب لم تتغير إطلاقا إلا أنها فقدت جزءا من رطوبتها فزادت قيمتها الغذائية. وأجرى هذه الدراسة على مدى سنتين متتاليتين، كل سنة يأخذ عينة ويحللها ليثبت أن كل الحبوب التي تنبت في سنابل أفضل وسيلة لحفظها أن تبقى في سنابلها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: فذروه في سنبله. البدع التي ابتدعها الإنسان مؤخرا أن تفرط هذه الحبوب وأن تخزن في ما يسمى صوامع الغلال، وثبت بالتجربة أن خزن الحبوب لفترات طويلة في هذه الصوامع يؤدي إلى يعني فسادها. أولا أنها تأخذ من رطوبة الجو، يصلها بعض التسوس، يصلها بعض الحشرات، يتولد في داخلها نتيجة لهذا التسوس مادة تسمى أفلاتوكسين، وهي مادة سامة مسرطنة تصيب الإنسان بأمراض كثيرة، منها سرطان عافانا الله وعافاكم منها. وهنا نجد ومضة علمية معجزة في كتاب الله، ألهم ربنا تبارك وتعالى سيدنا يوسف عليه السلام أن يعلمها لقومه، فقال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني ما سوف تأكلونه يعني أخرجوه من سنابله، أما ما تخزنوه لفترات طويلة فلا بد أن يبقى محفوظا في سنابله. طبعا هذه حقيقة علمية لم يدركها كثير من الناس إلى يومنا هذا، وللأسف الشديد نحن في البلاد العربية لا نكتفي من إنتاج القمح وإنتاج الذرة وإنتاج الشعير وإنتاج الأرز، فنضطر لاستيراد هذه المحاصيل من غيرنا، وغيرنا لا يبيعنا إلا محاصيل خزنت في الصوامع لفترات طويلة وتأتينا مليئة بهذه المواد السامة مثل الأفلاتوكسين، ويؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض. ومن هنا كان واجبا على المسلمين أن يتعلموا من هذه الومضة القرآنية المعجزة، فلا أولا لابد لهم أن يسعوا للاكتفاء الذاتي، فلا خير في يد تأكل من إنتاج غيرها، لابد لنا أن نسعى أن يكون لنا في الأمة العربية وفي العالم الإسلامي محاصيل تكفي هذه الأمة، ولدينا مساحات زراعية هائلة، ولدينا مناطق وهبها ربنا تبارك وتعالى أنهارا متدفقة أو أمطارا غزيرة، فعلينا أن نسعى لإنتاج غذائنا بأيدينا، ولا نبقى منتظرين يعني أن يأتينا الغذاء الذي زرع بأيدي غيرنا، لأنه قد يكون قد تعرض للتخزين بطريقة غير صحيحة فيمتلئ بالمواد السامة والمواد المسرطنة عافانا الله وعافاكم منها. ثانيا لابد لنا إذا استوردنا هذا الطعام أن نشترط أن يبقى في سنابله، لا نتقبله يعني مفروطا ولا مطحونا، لأننا لا نستطيع أن نتحكم في دقة نقاء وصفاء الحبوب المفروطة ولا الحبوب المطحونة على هيئة دقيق، مهما حرص الموردون لها على أن تكون بطريقة حفظ جيدة. فقد ثبت بالتحليل أن كثيرا من الطحين الذي يأتينا من الخارج مليء بالسموم، كثير من الحبوب المستوردة من الخارج مليئة بالسموم، وقد يكون ذلك أحد أسباب انتشار العديد من الأمراض كالأورام السرطانية عافانا الله وعافاكم منها، ككثير من الأمراض كالفشل الكلوي أو التليف الكبدي أو غير ذلك من الأوبئة الكبدية، لأن الإنسان يتأثر بما يأكل، وعلى يعني ولاة أمر المسلمين أن يسعوا سعيا حثيثا في إنتاج الغذاء محليا، وأن يعملوا على ألا يعتمدوا دائما على استيراد الغذاء من الخارج، لأن لا نضمن يعني طهارة هذا الغذاء ولا نضمن صفاءه أو نقاءه من الناحية الصحية. لذلك نقول في هذه الومضة التي جاءت في سورة يوسف عليه السلام إشارة علمية دقيقة ونصيحة ربانية للناس ألا يحفظوا الحبوب التي تستخدم في الطعام إلا في سنابلها كالقمح، الشعير، الأرز، الذرة وغيرها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض آيات أخرى من آيات الإعجاز العلمي في عالم النبات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آيات كونية.